أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا المصنف قدس الله نفسه ذكر الإشكال على تعريفه، إشكال القرث، والبعض قالوا باعتبار أن القرض أيضا معاوضة، فهو عبارة عن إنشاء وتمليك عين بعوض، هو دفع ذلك كما تقدم بشيئين. أول أن حقيقة البيع هو عبارة عن معاوضة، أما القرض ليست معاوضة، وإنما هو التمليك على وجه الضمان بالمثل أو القيمة. ثم الشيء الثاني أن اللوازم الموجودة بالمعاوضة بالبيع غير موجودة بالقرض. احنا اليوم شوي قد هذا الموضوع نطيل به لنكتة سأبين بخدمتكم. جملة ما ذكر في هذه القضية، قال أن القرض لا يجري فيه ربا المعاملة ولا يجري فيه الغرر ولا يشترط فيه العلم بالعوض ولا المقدار، تمام؟ هذه الأشياء التي ذكرها، نعم، بها المقدار هذا، لا ذكر العوض ولا العلم به. ثم تأمل، ذكرنا أمس وجه التأمل، نرجع للعبارة الأولى، قال ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة. يعني أنا عودا على بدء، هذه العبارة الشريفة التي وقعت منه قدس الله نفسه بينها المحشون والشراح بهذا المعنى، قالوا أن المعاوضات يعني البيع فيه يدخل فيه الربا، لكن الربا الذي يكون فيه يكون مشروطا بالتفاضل وأن يكون من جنس واحد. فبيع من الحنطة، بيع من الحنطة بمن ونصف يعتبر ربا، لأنه المن مع المن، الحنطة مع الحنطة وزن وجنس واحد، وحصل التفاضل من بمن ونصف. هكذا مثال المعاوضة. أما بالربا بالقرض، فالقرض بمجرد جر نفع إلى المقرض يحصل الربا، ما له علاقة بشرائط الوزن أو الكيل وما أشبه من شرائط المعاوضات. فإذا أنا أقرضك 5 بيضات على أن ترجعني، قرض مبيع، على أن ترجع لي 7 بيضات قرض، هذا ربا، لأن 5 مقابل 7 بفائدة لي، مع أن البيض من المعدود. إذا بعت 5 ب7 لا مانع من ذلك. شوي التفتوا لي العبارة، اللي احنا أريد شوية نطول بالعبارة. قال ربا المعاوضة لا يجري في البيع، العلماء المحشون السيد اليزدي والشيخ الإيرواني وأبو القاسم الأشكوري وغيره وغيره وغيره فسروا هاي العبارة على أن هناك شرائط موجودة وين؟ في الربا المعاوضي. هذه الشرائط الموجودة في الربا المعاوضي لا توجد في القرض، فاختلاف شرائط الربا في المعاوضة عنها في القرض يدل على أن القرض ليس معاوضة، مثل قضية الغرر ومثل قضية العوض والعلم به. الكلام هذه العبارة منه ما هو مقصود المصنف؟ قال ولا يجري فيه ربا المعاوضة، العبارة أمامكم هاي، ولذا تفريع عن من؟ عن سنخ القرض، يختلف عن سنخ البيع. فهذه آثاره، فلا تجري فيه ربا المعاوضة، لا يجري في من؟ في القرض. فالآن إذا اشتريت شراء بيع 5 بيضات بالسبع، نأتي إلى شرائط الربا في المعاوضة غير موجودة، لا مكيل ولا موزون، وإنما معدود. أكو تفاضل زيادة، لكن الزيادة لابد أن تكون من جنس واحد وموزون. هذا من جنس نعم، لكن غير موزون، فبالعد. فهذا الشرط في المعاوضة لم يتحقق الربا، لكن عندما نأتي إلى القرض، أقرضك 5 بيضات بسبعة، قالوا هذا ربا. لماذا؟ لأن الربا جر منفعة لذلك. واضح؟ شراح المطلب هكذا قالوا، أن العبارة ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة. السيد اليزدي والإيرواني ناقشوا، لكن تفسير العبارة، الكلام ليس في مناقشتهم، الكلام في ما هو المستفاد من هذه العبارة. الذي خالف الجميع السيد الخوئي قدس الله نفسه، فهم العبارة، بس التفتوا لي، ليس في مناقشة المصنف، فهم العبارة، ماذا أراد الشيخ من هذا المطلب؟ السيد الخوئي يقول الجماعة فسروا العبارة بتفسير غير صحيح، هذا ليس مقصود المصنف، وإنما مقصود المصنف شيء آخر. طبعا تقريرات المكاسب للسيد الخوئي أكثر من تقرير، يعني التقرير المشتهر اللي هو مصباح الفقاهة، هذا اللي كتبه المرزة محمد علي التوحيدي، ودراسات في الفقه الجعفري اللي كتبه سيد علي الشارودي رحمة الله عليه، وأيضا تقريرات اللي كتبه المرزة الغروي، كما كتب التنقيح أيضا في موسوعة السيد الخوئي، هناك عنده تقريرات. بس أبسط يعني بسط فيه هو هنا، بعضها فسرها هناك، ولعله بعض سادات العصر يقول كان التوحيد يعني من كتب تحت أنظار السيد الخوئي. السيد الخوئي في هذه العبارة ذكر شيئا آخر، قال ليس هذا مقصود المصنف. أنا قصدت أن أتي بعبارة السيد الخوئي لبيان أنه كيف فسر الخوئي. لاحظوا، السيد عندما تناول هذا الموضوع عنوان تحت مطلب ما استشهد يعني الشيخ على خروج القرض عن مفهوم البيع، وذكر هذه الأربعة. اجينا للأولى اللي هي شاهدنا، ماذا قال؟ وأوضحه السيد في حاشية، يعني السيد اليزدي، السيد محمد كامل اليزدي في حاشية المشهورة على المكاسب، في توضيح عبارة المصنف قال، قد شوية نطول لكن شوية مهمة، يعني فقط أريد فهم العبارة شلون يتم. قال لا يشترط، كلام السيد اليزدي، في تحقق الربا فيه يعني في القرض ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات. يعني القرض فيه شرائط، لكن لا تشترط هذه الشرائط بما يعتبر في سائر المعاوضات. يعني لا يشترط في القرض أن يكون موزون، لا يشترط في القرض أن يكون من جنس واحد، لا، وإنما أي نفع جر إلى المقرض يعتبر ربا، من اعتبار كون العوضين من جنس واحد، واشتراط كونهما من المكيل والموزون، بل يحرم فيه الزيادة مطلقا، وإن لم يكونا من جنس واحد كما في قرض القيميات إلى آخره. فالسيد اليزدي نسج على منوال بقية الشراح. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول هذا تفسير الجماعة لعبارة الشيخ غير صحيح. لماذا؟ يقول من نقرأ عبارته لأمامنا شو يقول؟ يقول ولا يجري فيه ربا المعاوضات. شو التفتوا لي؟ ولا يجري فيه ربا المعاوضات. يقول هذا على خلاف ما يريد يبينون، يعني أن القرض ما يجري فيه ما كان يجري في ربا المعاوضات. شنو مقصودك يا سيدنا؟ يقول العبارة مو هالشكل. شنو العبارة؟ بار يقول والظاهر أن المصنف، يعني بعد أن ذكر مناقشة السيد اليزدي مع الشيخ، قال والظاهر أن المصنف يريد من قوله ولا يجري فيه ربا المعاوضات مطلبا آخر غير ما فهمه السيد منه. فهاي العبارة مو على السيد فقط الإشكال، على السيد وعلى كل من فهم هذه العبارة، وكل الشراح تقريبا بحسب ما شفت مثل السيد اليزدي. فإذا الإشكال على مجموع شريد. قال هذا اللي راده، قال وهو أن اقتراض نقد مسكوك من الذهب أو الفضة ودفع نقد آخر منهما حين الأداء الذي يساوي القرض في المالية وإن زاد عليه في المقدار لا يستلزم الربا. أرجع شوي للمثال شوي بس أعطونا يعني وسعوا بالكم. قال هذا المثال، قال أن يقترض أحد من صاحبه ريالا عراقيا باعتبار كتبت أيام الريال ويدفع عن بدله إلى المقرض 4 دراهم، فإن هذه الدراهم وإن كانت مساوية للريال في من في المالية، يعني هذا الريال الواحد مقابل 4 دراهم مالية هذا بمقدار هذا، أريد أشتري كتاب بريال أو أشتري 4 دراهم نفس القيمة. قال ومع ذلك لا يكون هذا ربا، معنى فيه زيادة، إلا إذا استلزم زيادة في المالية مو زيادة في العد، وهذا بخلاف المعاملات المعاوضية، فإن شراء الريال الواحد 4 دراهم معاملة ربوية قطعا. حقيقة غير واضح السيد الخوئي ماذا يريد أن يقول. وطبعا بعض العبارات هو ذكرها في تقريرات أخرى أكو بها بيان. شراء الريال 4 وجه كون ربا، لماذا؟ هذا لا موزون ولا مكير. هم على كلامهم الجماعة، على كلامهم الآن يشتري ريال 4 يقول قطعا هذا ربا. وفي الدراسات أيضا شرح المطلب وقال يفترض العبارة لا تكون هكذا وإنما ذكر لها مطلب آخر. الذي أعتقد أن الشيخ مراده مثل ما رادوا الجماعة، مو مثل ما السيد الخوئي قدس الله نفسه ذكر. هاي العبارة هكذا تفسر لأمامنا، يعني ولا يجري فيه شرائط ربا المعاوضة، هيك مقصود الشيخ. جماعة من فسروا العبارة مقصود ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة، لا يعني لا يجري في القرض شرائط ربا المعاوضة، ما يريدين في وجود الربا أصلا، وإنما هذه الشرائط الموجودة في المعاوضة شرائط كونه مكيل كونه موزون تفاضل، هذه الشرائط لا تجري في القرض، وإنما القرض مطلقا أي زيادة هي زيادة ربوية. فالعبارة ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة مثل ما فهمها الجماعة، والإشكالات اللي ذكروها اللي أيضا هو الشيخ ملتفت من قال فتأمل لذكرنا أمس، قد تكون هذه الأمور من الأمور التي ذكرها الشارع تعبدا، فمن وجودها في المعاوضة لا يعني عدم وجودها في غير البيع أنه ليس معاوضة. أمس ذكرنا هكذا والشيخ ملتفت أنه فتأمل أن هذه شروط في المعاوضة، فإذا القرض ما بهذا لا يعني أن القرض ليس معاوضة، قد هاي الشروط تعبدية، القرض لم يلتزم بذلك الشارع على أنه لابد من وجود كذا وكذا وكذا، وإنما مطلق ما يجر النفع، لأن باعتبار القرض فيه ثواب وفيه كذا وفيه، فإذا جر نفع هذا يصير نوع من يعني يصير ربا، مو نوع هو ربا، فكأنه الربا مطلقا حاصل في القرض إذا جر نفعا. هو السيد حتى في الدراسات يقول إذا القضية بالعكس، يعني إذا شرط المقترض على المقرض بحيث المقرض يتضرر هذا مقبول يجوز أو ما يجوز، وناقش في الكتابين أنا أذكرهم حتى تتراجعون يعني. لكن أنه هل ما أراد الشيخ من العبارة مثل ما فهم السيد الخوئي أو مثل ما فهم الجماعة؟ يظهر مثل ما فهمها الجماعة، وإنما ولا يجري فيه عن لا يجري فيه شرائط ربا المعاوضة، وإنما مطلق النفع هو يعتبر ربا. والتأمل يرجع إلى هذا المعنى، أن وإن جرت هذه الشرائط لكن هذا لا يعني أنها غيرها إذا ليس فيه شرائط مو معاوضة، ولذلك الإشكال على القرض يندفع مع ملاحظة التأمل الموجود. هذا ما أردنا يعني استدراكا عن الدرس حتى يتم المطلب. وعلى كل حال الكتب أمامكم بإمكانكم أن تراجعوا. عفوا. لا لا لا ما له علاقة بالتمليك، القرض أيضا تمليك. بالنسبة للقرض قلنا الشق الأول يشترك مع البيع، هذا إنشاء تمليك وهذا إنشاء تمليك. إشكال على الشق الثاني، هل هذا عوض أو ضمان أو مبادئ أو استرداد؟ هذا الكلام جماعة يقولون هذا هو الشيخ يقول هذا ليس عوض وإنما هو ضمان المثل أو القيمة. هذا الشق انتهينا إلى الآن. الآن المصنف سيعطف الكلام على مطلب لعله متمم للمطلب السابق، وهو ماذا؟ يقول ثم إنما ذكرنا هو تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات. يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يقول هذا المقدار اللي إحنا عرفنا البيع اللي هو معنى المصدر، يعني أي فاعل عندما يصدر فعلا معينا هذا الفعل ما هو مصدره؟ مثلا كتب، كتب يكتب كتابة، فالكتابة مصدر الفاعل، فهو الكتابة فعل، كتابة فعل. فمن يقول باع يبيع بيعا هذا بيع، ما هو البيع؟ مشتقات الفعل، مشتقات الفعل يعني المصدر. فأني من عرفت البيع شوي التفت لها مهم، من عرفت البيع قلت هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض، هذا فعل من؟ فعل البائع، هذا فعل البائع. لماذا؟ لأن البائع هو الذي يوجد البيع، شوي التفت لي، البائع هو الذي يوجد البيع، المصدر هو عبارة عن حدث. المصدر عندنا لغتان بالأدب حدث، لكن هذا الحدث من الذي يوجده؟ الفاعل. احنا ما ملاحظين اسم الفاعل ولا ملاحظين اسم المفعول، لا ملاحظين مبيوع ولا بائع، وإنما كلامنا على أصل المصدر، هذا كلامنا. حقيقة على أي شيء يصدق؟ يصدق على المصدر. أب هذا واضح كلامنا. يقول أنا ذكرت لنكتتين، ما هي النكتة؟ يقول أكو بعض من قارب عصرنا ادعى أن البيع يصدق حقيقة على مجموعة أمور على نحو الصدق الحقيقي، يعني كما يصدق على البيع اللي هو إنشاء تمليك يصدق على نفس العقد، يصدق على البيع بشرط أن يتعقبه قبول، يصدق على الانتقال صدق حقيقي. فكما يصدق على ما ندعي ما نقول هو يصدق. الشيخ يريد يقول ماكو منافات، أنتم ناظرين إلى جهة وإحنا ناظرين إلى جهة، هناك قرائن أخرى هي التي أوجبت أن يستعمل البيع فيما ذكرت يا من قارب عصرنا، سلعله صاحب المقابس المحقق التستري، ولعله أيضا كاشف الغطاء باعتبار هما أحدهما أخذ من الآخر ما يفرق. فالشيخ الآن راح يذكر ما قال هذا التستري ويحاول يقويهن ثم يرجع مرة ثانية ينقصهن. فذكر هذا المحقق التستري 3 إطلاقات على البيع بالإضافة إلى ما ذكرنا، يرى أن هذه الإطلاقات إطلاقات حقيقية. الشيخ يريد يقول هاي الإطلاقات صحيح موجودة، بس وجود قرائن على أن المراد من بعض الاستعمالات المراد هو نتيجة، يعني اسم المصدر المراد ملاحظة النقل، أما هذا مو إطلاقات حقيقية. البيع لا يطلق إلا على ما قلت أنا، وهو إنشاء تمليك عين بعوض. إذا أكو إطلاقات لابد من وجود قرائن على أنها يراد منها المعنى الآخر. كلامنا إحنا إذا أطلقنا بلا قرينة بيع، ما معنى البيع؟ يقول يعني إنشاء تمليك عين بمال. ترى تقول البيع يعني كتاب البيع، نعم كتاب البيع يريد منه شيء، بيع مع المقابل مضاربة، بيع يعني مقابل المساقات، بيع كذا وهكذا. فالآن الأشياء اللي راح يذكرها تمهيدا، المحقق التستري كأن يرى أن هذا الإطلاق وقد يطلق كذا وقد يطلق كذا وقد يطلق كذا، فهذا وقد يطلق كذا يتصور أن إطلاق حقيقي. الشيخ يقول لا مو إطلاق حقيقي، وإنما هاي إطلاقات مع وجود القرائن يراد منها معنى آخر غير اللي إحنا ذكرناه. خلي نشوف ونقوي ما أراد التستري ثم نعطف الكلام عليه بالنقيد. قال ويظهر هذا، ثم إنما ذكرنا لدبين، ترى أنا أتكلم عن البيع بعنوان ماذا؟ المصدر. ويظهر من بعض من قارب عصرنا اللي هو كما قلنا البعض مقابس الأنوار المحقق التستري، يظهر استعماله في معان أخر على نحو الاستعمال الحقيقي أيضا غير ما ذكرنا غير ما ذكر. ما هو الاستعمالات؟ الأول التمليك المذكور، من واللي احنا ايش قلنا؟ إنشاء تمليك عين بعوض، لكن شنو؟ حط لها شنو؟ زيادة. ما هي زيادة؟ لكن بشرط تعقب ذلك بماذا؟ بتملك المشتري. يعني ماذا؟ يعني يطلق البيع على إنشاء تملك عين بعوض بشرط تملك المشتري يتعقبه، بشرط تعقبه. أما إنشاء ساذج يقول هذا مو بيع. قال وإليه، يعني وإلى هذا القيد، إلى هذا الشرط نظر بعض مشايخنا، يقول لعله النراقي في المستند، لعله النراقي في المستند. هذا 2 بالطبعة الحجرية، بالطبعة الحرفية مو رقم 2 يصير برقم آخر. 19 جزء طبع هو ب 19 جزء المستند في الطبعات الأخيرة يعني. والمستند متن مو شرح لكتاب، وإنما هو متن مستقل. ماذا قال بعض المشايخ؟ حيث أخذ قيد التعقب وفي نسخة التعقيب بالقبول في تعريف البيع المصطلح. البيع المصطلح يعني في قبال بقية المعاوضات. فقال البيع هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض بشرط أن يتعقبه تملك المشتري، فجعل هذا المركب كله هو تعريف لمن؟ إلى البيع. نقطة راس سطر يقول خلي إحنا نقوي هذا التعريف. لماذا فعل كذلك؟ هذا لماذا فعل؟ أولاً يقول لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ. السيجن اللفظ أقول باع فلان داره، باع لفظ، يعني شنو باع فلان داره؟ يعني أنشأ البيع؟ لا، يعني مو أنشأ البيع، يتبادر من باع فلان داره، يعني باع والمشتري قبض وانتقل البيع له. فما أقول التفت، فما أقول بعت داري واشتراه المشتري، ما أقول هيك. واحد من يسمعني يقول هذا كلام زائد، قل بعت داري. شنو بعت داري؟ يعني أنشأت البيع والمشتري شنو؟ قبض. يتبادر، يتبادر، والتبادر علامة الحقيقة، فالتبادر علامة الحقيقة. فاستعمال بعت في إنشاء التمليك وقبضه المشتري، تملكه المشتري، هذا عبارة عن إطلاق حقيقي. ليش؟ تبادر. بعد صحة السلب، صحة السلب أيضا من علامات الحقيقة والمجاز، أول ما أخذتها في الأصول هو صحة السلب. فأستطيع أن أقول أسلب عن البيع إذا أنشأ البيع مجرد، أقول بعت، أقدر أقول لم يبيع دارا. لماذا؟ لأن البيع ملحوظ بشنو؟ تملك المشتري. فإذا واحد أنشأ البيع الآن يقول بعت داري، أستطيع أن أقول لم يبع داره. وصحة، بل وصحة السلب عن المجرد، المقصود المجرد يعني المجرد من قبض المشتري، المجرد يعني المجرد عن قبض المشتري، يعني ما بي القيد، إنشاء وتمليك عين بعوض هذا البيع، أستطيع أن أقول إنك لم تبع دارك. ولهذا التبادر وصحة السلب لا يقال فلان باع فلان ماله. متى يصدق نصدق عليه هذه الجملة؟ إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. أما إذا أنشأ قال بعت، يقول فلان باع داره، لا ما يقول بعت، فإلا أن شنو؟ يشتري غيره، يعني قبضه يتملكه، أقول باع فلان داره. ويستفاد من قول القائل بعت مالي، قائل يقول بعت مالي، أنه اشتراه غيره. يخبر بعت مالي يعني اشتراه غيره، لا أنه أوجب البيع. قال بعت في مقام الإنشاء، أوجب يعني أنشأ البيع، فهو يتحدث يقول ترى أنا أنشأت البيع، لا يوجد مشتري، لم يقبض المشتري، أقول بعت مالي بمجرد شنو؟ أقول هكذا بعتك الدار بعدك أنت ما قابض، أجي أنا أخبركم أقول بعت داري. يقول لا يصدق عليه بعت داري إلى أن المشتري شنو؟ يتملك ويقبض. فهذه الجملتين، جملتان، جملة باع فلان ماله، هو يقول بعت مالي، لا يصدق عليه إذا كان إنشاء مجرد وساذج، وإنما يصدق عليه إذا قبض. فمن عدم الصدق يدل على أن البيع ليس إنشاء فقط من الموجب، وإنما لا بد أن يتعقبه ماذا؟ التملك من المشتري. هذا الوجه الأول كلهن لتستري ذني، هذا الوجه الأول الذي ذكره. ثانيا، وقد يطلق ويستعمل في معنى آخر أيضا. ما هو المعنى؟ وهو عبارة عن الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، وهو الانتقال، كما يظهر من المبسوط وغير المبسوط، تعاريف اللي مرت عندنا سابقا. فيقول يطلق على البيع إطلاق ماذا؟ حقيقي. ما هو؟ عبارة عن الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول. يعني كيف؟ يعني الآن يأتي يقول أنا ماذا؟ بعته، هو ماذا يقول؟ اتفقي اشتريته الى الان ماكو بيع، حسب الرأي الثاني ماكو بيع، انتقل الكتاب من البائع الى المشتري، هذا هو الاثر، انتقل الكتاب لي الان هذا بيع. ما هو البيع؟ هو اثر الايجاب والقبول. التفت، ما هو البيع؟ اثر الايجاب والقبول. الاول ما هو البيع؟ قال البيع هو عباره عن الايجاب زائد القبول، مركب، فرق، مركب، الايجاب جزء وتعقب القبول جزء الآخر، هذا هو البيع عبارة عن أمر مركب. الثاني يقول لا، البيع مو أمر مركب، أمر بسيط، الإيجاب والقبول هذا ليس بيعا، لعل هذه من مقدمات الأثر. يقول بعت هذا ليس بيعا، قبلت ليس بيعا. أين يكون البيع؟ بعد الانتقال، إذا انتقل أصبح هذا بيع، فهو أشبه بنتيجة يعني المصدر، هو اسم المصدر يكون هذا، إيه يبذل لك المال الكتاب تبذل الثمن. لاحظ، وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط وغيره اللي تقدم أيضا بعض التعاريف هناك ومنعناه. ثلاثة هو عبارة عن نفس العقد. أول شنو الفرق بيناتهم؟ سأشرح وأبين يعني قد سبق لسان. الثالث هو عبارة عن نفس العقد، بعت قبلت. شنو فرق عن الأول؟ شو التفتولي، شنو فرق عن الأول؟ الأول أن القبول كان شرطا، بعت بشرط أن يتملك المشتري، هنا القبول جزءا، هناك القيد داخل والمقيد خارج في الأول، هنا القبول جزء من البيع، جزء بحيث لا يوجد هناك بيع إلا بتوفر الشرطين، بينما بالأول البيع حصل لكن شنو؟ مشروط. واتضح القضية؟ يعني القبول في الأول والقبول في الثالث مطلوبات، لكن الفرق أن القبول في الأول شرط والقبول في الثالث جزء، يعني بين الشرط والشطر بتعبير آخر، الشطر عبارة عن جزء والشرط عبارة عن أمر خارج عن المشروط. فإذن هذا التعريف الثالث، الإطلاق الثالث، ملاحظ على نفس العقد عبارة عن أمر مركب، يعني لا خصوصية للإيجاب والقبول، كلاهما جزء، هذا جزء وهذا جزء. الأول لا، أكو خصوصية للإيجاب كونه هو المشروط، والقبول هو عبارة عن ذلك الشرط يتعقبه. فإذا عكسنا في الأول ما يصير بيع، لأن الشرط ما يصير مشروط والمشروط ما يصير شرط، بينما هنا جزء، جزء يتقدم يتأخر لعله غير ظاهر، تخلي السكن جميل أول، الخل أول، والشكر أول، ما يفرق. بينما هناك لا، لابد وجود إنشاء اللي هو بعته ثم يتعقبه القبول حتى يتم البيع. فصار عندنا ثلاث إطلاقات، نجي نوضح هاي الثالثة. قال الثالث هو عبارة عن نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد، قال البيع هو العقد، اللي منه عرفه من قبيل الحلبي وابن حمزة والعلامة في المختلف، قال البيع هو العقد. قال من قال؟ التستري اللي هو من قارب العاصر. ماذا قال؟ قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى وهو العقد في عناوين أبواب المعاملات، حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. شنو هاي العبارة من عنده؟ شوف الفكرة. مش عندنا الآن مثلا عندنا مضاربة، عقد أو مو عقد؟ عقد بناء على صيغة المفاعلة قائمة بين طرفين. شنو يعني المضاربة؟ يعني المضاربة لا تتم إلا بين عامل وبين صاحب المال، هذا العقد بيناتنا عبر عنه مضاربة، فهو فعل قائم بين شخصين، تمام؟ مساقات، مشاركة مثلا، هذا الأول. ترى عندنا لا من قبيل بعض العقود قائمة بطرف واحد حسب ما البيع. الآن احنا شعرفنا البيع تعريف الشيخ هو إنشاء وتمليك، هذا البيع من قبيل مثلا الضمان، من قبيل الخلع طرف واحد، وتارة القضية ما قائمة بطرفين وإنما قائمة بالعين، من قبيل ماكو، ما هو؟ من قبيل مثلا العارية. وشنو العارية؟ العارية يعني عين، كلام عارية عين. تختلف عن باب المضاربة، يختلف عن باب البيع. الإجارة كذلك، الإجارة تطلق على العوض، شو التفتوا لي؟ الإجارة تطلق على نفس العوض مو على المعاملة. أجرت البيت بماذا؟ بخمسين دينارا، هاي الخمسين دينارا هي إجارة، هو يعبر عنها صحيحا طلاق صحيح إجارة. فصار عندنا عقد يقوم بالطرفين قبيل المضاربة، صار عندنا عقد يقوم بطرف واحد أدعرفه من قبيل الضمان والبيع، وتارى عندنا عقد لا يقوم بطرفين أصلا وإنما بالعين خارجا عين. يقول التستري الظاهر عندما يعنونون أبواب المعاملات يردون العقد، يردون هذا المعنى وهو عبارة عن الإيجاب والقبول حتى في الموارد اللي ما تحتاج إلى طرفين أصلا من قبيل الإجارة. فمن يقولون باب الإجارة يعني عقد الإجارة، باب المضاربة يعني عقد المضاربة، باب البيع يعني عقد البيع، فالإيجاب والقبول هو المطلوب من المعاملة من العقود، فلا يطلق على البيع فقط. عبارة نكمل عبارته، نكمل عبارته، قال بس أكمل عبارة وارجع. لاحظ عبارة عن نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد، قال البيع هو العقد، مقصود من العقد الإيجاب والقبول. ثم قال اترقى، يا به هذا غير مختص بالبيع، بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى وهو العقد في عناوين أبواب المعاملات، سواء المعاملات التي تقوم بطرفين كالمضاربة أو المعاملات التي تقوم بطرف واحد كالضمان والخلع، أم المعاملات التي لم ينظر لها إلا إلى العين كالعارية والإجارة وأشبه ذلك. وديعة مثلا، باب الوديعة، شنو الوديعة؟ العين هي وديعة، العارية هي العارية عندك وديعة، الإجارة هو العوض، هاي كلها عبارة عن العين. مع ذلك عندما يعنونون في أبواب المعاملات يقول باب الإجارة، فيقول الإجارة عبارة عن عقد يا عقد إيجاب وقبول. فكل من عرف العقد أراد هذا كلامه هو، يقول استقصينا إلى أبواب المعاملات كلها عقد عقد عقد، فمعناته يردون شنو؟ الإيجابي والقبول. بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات، حتى الإجارة وشبه الإجارة، يعني التي هاي التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد، وإنما هي الإجارة أصلا علما بالأصل للعوض، ليست اسما لأحد طرفي العقد الإجارة، وإنما الإجارة هي اسم للعوض، مثل الوديعة، مثل العارية، اسم للعين مو لأحد طرفي العقد. هذا إذن ما تقدم إلى الآن هو عبارة عن رأي المحقق التستري أو كاشف الغطاء، لعل التستري يكون أوضح باعتبار في المقابس موجودة، وهو عبارة عن استعمال البيع في موارد أخرى غير ما ذكرنا إحنا. سؤال، هل هذا الاستعمال حقيقي أو ليس استعمالا حقيقيا؟ الشيخ يقول ماكو منافات، احنا عرفنا بتعريف، هو قاعد يذكر وذني كلهم صحيح احنا وياه، لكن يراد منه معنى اخر غير المعنى اللي احنا ذكرنا. يجينا ان شاء الله المناقشة ما افاد التستري، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.